المسلسلات الدينية، مصدر الحسين، المسلسلات الدينية، وعمر بن أبي سفيان، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. مسلسلات دينية مقصود تدبير عقيدة الأمة من خلالها، والعياذ بالله. إخواني في الله، القنوات الخارجية تتنافس على يد وصف من أجل إنتاج المسلسلات الوطنية، القنوات المصرية تتنافس من أجل إنتاج 108 مسلسل رمضاني. إخواني 4000 حلقة، يعني متخيل الحلقة مش ده هيطلع يتكلم، ده الحلقة 1000 مشهد ومشهد، وكل مشهد وراء 1000 واحد اشتغل عشان المشهد ده يطلع. تخيل الجهد اللي أهل الوطن بذلوه من أجل إن الناس تفطر عن ربنا في رمضان. تخيل هذا الجهد الهائل لما الواحد أحيانا يهرب من بعض الحلقات في مدينة الإنتاج ويتلقى الدخل المدينة، يرى الناس خارج معتقد إن خلاص انتهت كتب الإجهاد، تفاجئ إن هم لسه سهرانين الصبح يصوروا في المشاهد بتاعتهم. عار علي أن تكون هذه هي عزيمة أهل الضلال وأهل الباطل، وأن تكون هذه هي عزيمتنا. رمضان ده فرصة مهولة للمصالحة مع الله. إبليس عارف كده، إبليس عارف كده، عشان كده أهل الباطل مرعوبين من رمضان، مرعوبين إن الناس تتاخد منهم في رمضان، عشان كده حوالين التخدير في رمضان بتصبح لمعدل رهيب متواصل. ليه؟ كل اللي بيعملوه ده ليه؟ لماذا؟ رمضان ده، رمضان ده الأمة بتبقى في أمة، رمضان يا جماعة الشعب الوحيد اللي الناس بتحرص فيه انها تركب بعض وانها تزور بعض وانها تقعد حبنا مع بعض، الشهر الوحيد اللي الامه بتحيا فيه من جديد، بتبقى امه في حاله حقيقي. مشهدين في الامه دي بيدوا امر رهيب، امر رهيب في كلام الدين، مشهد الحج ومشهد رمضان. عشان كده عايزين يموتوا المشاهد دي في قلوب المسلمين، عشان كده رمضان ده الشهر اللي لو صلت الامه كلها تصلح. رمضان ده الحبل اللي ربنا بيمد لينا سبحانه وتعالى حتى نتصل به، لا يمكن نسيبهم يطلعوا علينا ويقطعوا طريقنا الى الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله، ليه بيعملوا كده؟ ليه كل المجهود الهائل ده من اهل الباطل؟ لو قرات كلام الله عن رمضان هتعرف هم مرعوبين من رمضان ليه؟ لو قرات كلام الله عن رمضان بس مش بفكر طالب الحق، بفكرهم هم، هتفهم هم مرعوبين من رمضان ليه؟ اسمع قول الله، شهر رمضان الذي انزل فيه القران شهر، شهر يا جماعه، يعني رمضان ده مش خطبه ضمة هتسمعها وتنصرف، والكلمتين اللي سمعتهم هتنساهم، ده شهر، يعني ممكن الامه تتغير، يعني ممكن الامه تقوم من جديد، يعني ممكن الامه تتولد من جديد، يعني ممكن كل حاجه في صفات الامه تتغير. شهر رمضان، رمضان من الرمضاء، بيحرق الشهوات في القلوب. طب لما الشهوات في قلوب المسلمين تتحرق هنسوقهم ازاي؟ هنحتلكهم ازاي؟ هنذلهم ازاي؟ هنقودهم ازاي؟ الذي انزل فيه القران، يعني كانت البدايه في رمضان، بدايه الحق على الارض كانت في رمضان، بدايه النور في هذه الامه كانت في رمضان، بدايه كل مشهد حارق قلوبهم لحد دلوقتي كانت في رمضان، بدايه تثبيت الصحابه، بدايه مصعب وعمار وسلمان، بدايه قصه هذا الدين، بدايه الخلافه اللي اهدمت نص الباطل على وجه الارض، بدايه الحضاره الاسلاميه اللي لا يوجد حضاره في تاريخ البشريه تعادلها، بداية الغزوات، بداية خيبر، بداية الفتوحات الإسلامية. رمضان كان البداية لكل حاجة. هم الوقت بينفقوا المليارات وبيشتغلوا جهد الليل والنهار عشان يهدوها. لما رمضان يجي تاني يبقى الأمة ممكن تقول تاني، يبقى ممكن البداية تيجي من جديد، يبقى يمكن يبقى يقظة جديدة للأمة. وهذا ما لم يسمعوا به. عرفتوا يا جماعة لأهل الباطل بيبذلوا المجهود ده كله؟ الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى يعني هيعرف الأمة طريقها تاني، هدى يعني هيعرفك طريقك لربنا تاني، هيحطك على الطريق الصحيح، وبينات من الهدى والفرقان، هيدور الطريق يصوم رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. شهد على رمضان مشاهد، مشاهد التلفزيون، مشاهد تتحفظ في قلبك، والتغيير الحقيقي هو تغيير القلوب. يعني لو الأمة اتغيرت تغيير حقيقي خلاص الباطل هيعمل ايه مع الأمة؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الصوم جن الامتناع، يعني لما الأمة تقدر تقول للمعاصي لا، لما الأمة تقدر تقول للشهوات لا، ما ينفعش. أم المحبه لازم تقدر ما تقدرش تقول للمعاصي لا. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم بالبادية وباقي المنافسة. يعني ربنا يريد ان اليسر يلامس حياتكم. الجواز يبقى سهل، الرزق يبقى سهل، الشغل يبقى سهل، الشفاء يبقى سهل، الموت يبقى سهل، التدين يبقى سهل، اللي عايز يوصل لربنا يلاقي طريق سهل. ولا يريد بكم العسر. لو البلد بقى المنافسة ربنا لا يريد أدنى منافسة للعسر في حياتنا. اللي حصل للأمة دلوقتي إن الجواز بقى صعب، كل حاجة بقت عسيرة، الرزق بقى صعب، التدين بقى صعب، كل حاجة في حياة الأمة دلوقتي بقت صعبة. لما ربنا يقول إن رمضان جاي عشان يبقى وش الخير على الأمة، عشان يبقى فتحة اليسر على الأمة، أهل الباطل يكلم ولا لا؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبروا الله كلمة معركة، ده كلمة ناس انتصرت في معركة كأن رمضان ده معركة. أصل أنت مش عارف، أنت مش عارف إبليس بيمسك قد إيه عشان يضيع رمضان عليك. من لحظة ما معركة الجن بتتفكي من رمضان اللي فات بتفضل تستعد لرمضان اللي بعده. عارفين إن رمضان ده الشهر اللي لو الأمة مرضى عشانه صح الأمة هتنطلق بعد كده. عشان كده إبليس واخدها معركة، إبليس واخدها استقبال. ربنا بيقول لك لما يجي رمضان وتعيش في ضعف ربنا فيه كبر الله، لأن إبليس حاول إن هو يمنع الهداية عنك، وربنا هزمه وأخزاه سبحانه وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إبليس قال لربنا ولن نجد أكثر مشكرين. ربنا بيعلمنا الشكر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إبليس يريد أن يعمل قضاء لنا كمان ربنا. لما رمضان يجي يوصل لنا كمان ربنا، لما رمضان يجي يبقى مصالحة بين الأمة وبين ربنا. عرفتوا ليه أهل الباطل مرعوبين من رمضان؟ عرفتوا ليه رمضان معركة بين جنود الحق وجنود الباطل على الأرض؟ عرفتوا رمضان رعبهم ليه؟ رمضان خوفهم ليه؟ رمضان شهر المصالحة على الله سبحانه وتعالى. إخواني الأولاد، القضية مش قضية يأس. أنا لا أقول هذا الكلام حتى نيأس، لا أبدا، بالعكس ده لولا رمضان ده أمر رهيب للأمة، ده كان مش عمله كل ده. قال تعالى: ألقى عصاك. لو ألقينا عصانا المية وثمانية مسلسل هينقفوا. لو ألقينا عصانا كل مجهود الباطل لإحياء الباطل وتدمير رمضان في حياة الأمة هيضيع. لو ألقينا عصانا من يومين كنت ماشي بجانب احد المحلات، لقيت عامل حفله تجيء، حفله كبيره للتجيء، سبحان الله العظيم. فرحت كلمت الشاب اللي واقف على التجيء، قلت له يا ابني نقطه دم حرام واحده تدخل كبدك ما تعرفش هتعمل ايه، نقطه دم حرام واحده تدخل مخك ما تعرفش هتخرج بعد ما عملت فيه ايه. بدا يقلق، بدا يخاف، بدات اتكلم مع ناس في المحل، فوجئت ان هو صاحب المحل ومش عارف مسؤول كبير عن شركه ايه. سبحان الله الاخ اللي كان معايا من كفله اليتامى، فبيكلمهم على كفاله اليتامى اتبرعوا 300 شنطه و300 تيشيرت لليتامى، واتبرعوا حاجات اليتامى. واحنا خارجين من المحل لقينا بتاع الدشي بيلم الحاجه بتاعته على العربيه وبيمشي. قلنا سبحان الله في ايه؟ كلمه يا جماعه، كلمه جابت هذا الخير، كلمه هزت هذا المنكر. يا اخواني التغيير سهل، بس المهم يبقى في ناس صادقه مع الله في التغيير. المهم ان احنا نصدق، المهم ان احنا فعلا نستخدم من اجل ان نتغير في هذا الواقع. اخواني في الله، مش بس اهل الفن اللي بيستعدوا رمضان، اهل المصايف بيستعدوا رمضان. رمضان من اول هذا العام هيبدا يجي مع الصيف، مع عز الصيف هيبدا ياتي مع المصايف. رمضان والصيف، رمضان والمصايف من فيها في معارك واختلاط ومحرمات. الامه هتختار ايه؟ مو كثير جدا من الناس حديث المصايف في رمضان ما يلاحظ كان مش كويس السنه دي، في حين ان مراقبات ممنوعين من دخول الامتحان بالقوم ومحدش شافه عشان الدنيا تخسر وعشان الدين مش مشكله. انت ماما هتتغير، انت عليك الدين هو اللي غالي والدنيا هي اللي تروح او تيجي، ما هياش مشكله. انت هنمشي على الارض حولنا مستحيلين في الدنيا واللي فيها، انت هنعمل، انت عليك الدين هو اغلى عندنا من اي دنيا. اخواني في الله، رمضان الكل بيستغل رمضان، حتى اصحاب المقام بيستغلوا رمضان. انما احنا دلوقتي الامه دلوقتي وصلت في ايه؟ الامه دلوقتي وصلت في كلمه لها تعبان، ولا فرحك بالذنب اذا ظفرت به اعظم عند الله من الذنب. الامه دلوقتي بقت بتفرح بمعصيه الله. الشاب يقعد قدام النت يفضل يضرب اسم الموقع القذر ما بيجيش، متجاهل حزين، بابا يطلق الموقع تلاقيه يفرح. ولا فرحك بالذنب حين تظفر به اشد عند الله من الذنب. تلاقي الشاب اول ما يجيله مكالمه من امراه لا يحل لها ان يكلمها يفرح. تلاقي الشاب لو فتح قناه ولقى المغني اللي بيحبه على اغنيته يفرح. ولا فرحك بالذنب حين تظفر به اشد عند الله من الذنب. تلاقي المتبرجه تنزل تدور على اسوء ملابس، لما تلاقي الملابس اللي اسوء مما تتخيل تجيبها وهي فرحانه. ولا فرحك بالذنب حين تظفر به اشد عند الله من الذنب واعظم عند الله من الذنب. اخواني في الله، رمضان السنه دي جاي والكثير من اهل الباطل متنصبين للمسلمين فيه. يا ترى تختاروا بنا ولا تختار ايه في هذا رمضان؟ يا ترى من اين الاهلين انت؟ اخواني في الله، ثانيا رمضان ليس عصا سحريه، رمضان ليس عصا سحريه. يعني ايه؟ يعني رمضان مش عصا سحريه. يا جماعه كثير من الاخوه، كثير من الملتزمين، كثير من المسلمين بيظن ان اول ما رمضان هيجي الدموع اللي ما فيش ولا دمعه منها نزلت من عينه طول السنه هتنحفر الدمار، والقلب اللي ممسوك الايمان فيه كان في الفطور طول السنه هيشتعل اشتعال، والقسوه تجاهنا ما هيطلب ربنا اول ما يسمعه في رمضان القلب هيكون توابان. يا زي ما بعض الاخوه تخيل ان اول ما يشوف الكعبه كانه هيتقابل لاول مره وهو بيعتمر. يا ابن الكعبه النظر لها هي بالحياه، ولكن باي قلب ذهبت اليها؟ باي قلب تدخلون رمضان؟ باي قلب تدخل يوم رمضان؟ انت دخل رمضان بقلب شكله ايه؟ هي دي القضيه يا اخواني. ما تفتكرش انك دخل رمضان بقلب متراكم عليك ذنوب 11 شهر، ما تفتكرش انك دخل رمضان بقلب متراكم عليك غفله 11 شهر. ربنا بيه من بعد رمضان، ما تفتكرش انك داخل رمضان بقلب الذنوب 11 شهر مطبوع عليه، واول ما تدخل رمضان هتحس ان انت خلاص بتجني ثمار رمضان وبتحصد الحظ. زي لاعب داخل بطوله لا بيستعد ولا بيشتغل ولا بيتدرب، ومعروف ان اول ما يدخلها يحصد الميداليات حظ. يا اخواني، اخواني خطبه اليوم تحذير، تحذير من سبب من شيء كان ضيع علينا رمضانات. الواحد يلا ضاع علي رمضانات في حياته بسبب انه ما فاضلش للنقطه اللي بكلمكم فيها النهارده، بسبب انه ما فاضلش. يعني ايه رمضان مش عصا سحريه؟ رمضان لو ما استعدتلوش هتعمل فيه ايه؟ يا اخواني اسمعوا الى هذه الكلمه الخطيره لاحد السلف وهو يقول: جشر رجب شهر بدر بتظهر الفجور فيه، وشعبان شهر البذور، ورمضان شهر الحصاد. يعني ايه؟ يعني مش حق اللي انت زرعته في رجب وشعبان هو اللي انت هتحصده في رمضان. يعني ايه؟ يعني اللي انت عايز تجنيه في رمضان ازرعه في رجب وشعبان. الناس فاكره ان رمضان شهر المجاهده، لا، رمضان شهر الحصاد. رمضان مفيش في وقت انك انت لسه تصطدم بشهواتك واهوائك وغفلتك ومعاصيك وفطورك، لا، رمضان عايز واحد فايق عشان تدخل يحصد الثمار حظ. رمضان مش عايز واحد يرضى زي كل سنه بنخرج من امتنا الشيطان بيغبنك في رمضان وبتيجي سنة العالم انت مش فاهم ان لانك ما استعدتش لانك استحضرت رجب وشعبان. رمضان يا جماعة شهر رفع الدرجات، مش شهر انك انت هتكون تجاهد نفسك على ما تجاهد على ما يبدأ قلبك يرق يكون رمضان خلص، يكون الناس شباب خلاص بيستطلعوه يروح منك رمضان. يا اخواني استعدادك لرجب وشعبان. رمضان ليس عصا سحرية، رمضان عامل زي شحنة 10,000 فولت، لو شحنة 10,000 فولت دخلت في جسم واحد ميت مش هتحييه مش هتكرمه، ولكن شحنة بالمنظر ده دخلت في جسم واحد حي حتى لو ضعيف هتديله قوة رهيبة وطاقة رهيبة. رمضان اللي ان شاء الله ما بيحييش ميتين لازم تكون مستعدة على باب الكلمة، أول ما تفتح باب الكلمة تدخل تعيش رمضان في الكلمة، تعيش 30 يوم في الكلمة. رمضان ضرب أبيض لو أنت معصيك، لو أنت معصيك السر اللي أنت بتقع فيها ولا يعلمها أحد إلا الله، لو أنت سبتها في رمضان هتنقص عليك رمضان وبعده هترجعلها تاني، ولكن لو أنت سبتها دلوقتي رمضان هيبقى ضرب أبيض على هذه المعصية في حياتك، رمضان هيجي وجودها في حياتك. عشان كده لازم تدخل رمضان وأنت مستيقظ. ثالثا صفقة العمر. رمضان أخيرا قلبك هيستريح تاني، أخيرا هتلاقي أعوانا للحق تاني، أخيرا هتيجي لك فرصة توصل لربنا تاني. ما تضيعهاش بقى، ما تستخدمش بيها بقى، ما تستخدمش بقى الفرصة. يا إخواني حديث الاثنين اللي ماتوا وواحد فاز برمضان والتاني ما لحقش رمضان، فاللي فاز برمضان دخل الجنة قبله. يا اخواني الفرق بين كل درجة والتانية في الجنة زي الفرق بين السماء والأرض. لو رمضان هيفرقك درجة واحدة يبقى رمضان انت بعد رمضان، بالمقرب انت بعد رمضان زي الفرق بين السماء والأرض. رمضان هيرفعك زي الفرق بين السماء والأرض. يا جماعة اللي ما بيشتغلش في رمضان ده عامل زي واحد عنده فندق في وش الحرم وقفل ايام الحج، جيت ايام الحج واقفله يبقى ده بيفكر ازاي؟ يا اخواني عايزين نفهم ان رمضان ده طول نجاه، طول نجاه كل اخر ينتكس، طول نجاه كل ملتزم بتقع، طول نجاه كل واحد عنده معصيه سر وارتباك، طول نجاه كل شاب بيفتك، طول نجاه كل واحد عايز ينطلق، طول نجاه كل واحد عايز يتبنى عايز يوصل لربنا، طول نجاه لكل اخ مشغول في الدنيا ومطحون فيها للنهار. رمضان طول نجاه، طول نجاه ربنا بيعيدك فيه، ما تجيش انت تخذل نفسك بعدم الاستعداد ليه. الملائكه في ليله القدر عددها اكثر من عدد حصل من الارض، حصل الارض. تخيل ان كان هذا اخبارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا بيعيدك بملائكه قد ايه رمضان ده مش 30 يوم، 30 امتحان. انت هتدخل 30 امتحان، كل امتحان ورقه اسئله فيها يجي 10 اسئله، سواء كان الضحى طلعت النهارده امتحان، الاسلام ده سؤال، الفراعنه سؤال، التهجد سؤال، قرايه القران سؤال. انا عايز اسالك دلوقتي، انت جاهز للامتحانات دي ولا لا؟ انت مستعد ولا لا؟ الطالب اللي ما بيذاكرش غير ايام الامتحانات، يا جماعه عمره ما هيتفوق حتى لو نجح، عمره ما هيتفوق، عمرك ما تبقى من السابقين لو عشت بالمنظر ده، عمرك ما تبقى من المجتهدين في الدين لو عشت بالمنظر ده. لازم الاستعداد لرمضان، لازم. في الاخر اخرين، واحد رمضان بالنسبه له زي الاسانسير طالع 30 يوم بيلتقط صوره رهيبه، وواحد ماشي بيزحف سلمه ما استعدش، واحد اول ما باب الجنه فتح دخل كان على باب الجنه كان منطلق من قبل رمضان، وواحد عما جري يلحقها كان رمضان خلص. الاخوه النوعين، واحد اول ما بيسمع القران في التراويح قلبه بيرقط، الايمان في قلبه بيرقط يبدا يبكي، والتاني يفضل واقف طول الصلاه يكمل ثلاثه وبعد كده مفيش فايده يكمل ثلاثه وبعد كده مفيش فايده كمان ثلاثه وكمان ثلاثه اللي جنبه يتبهدل، وهو اصلا التفل في السنه بلا رزاق، هو حتى مش عارف على السنه قاعد يعاني معاناه اللي ما استعدش وانطلاق اللي استعد في رمضان. مشاكل بتشوفه كل سنة، معاناة اللي ما استعدش هو بيقرا القرآن ومش حاسس، معاناة اللي ما استعدش ساعة الفطار

غزوة حنين كانت في شوال. الغزوة اللي الحصى حارب معانا فيها، اللي النبي عليه الصلاة والسلام ربع الحصى تحول لقلم ذكية عفوا عن الكفار ده عن المسلمين. معجزات في الأمة بعد رمضان. اثنين، فتوحات بعد رمضان، معركة القادسية اللي فتحت العراق بسببها وفتحت الجزء الشرقي من العرب بسببها كانت في شوال. بطولات بعد رمضان، وندبات بعد رمضان، سبب بعد رمضان. غزوة الأحزاب كانت في شوال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء خبر ان المشركين بيحفروا، المشركين جايين 10,000 واحد عشان تخسروا وعشان تخسروا مرة على الاسلام، واكبر عدد جيهم في الاسلام 20 يوم بيبنوا في الخمر بيحفروا فيه و 30 يوم متخسرين. المسلم لا يعمل ان يروح ياخد حاجته بينه وبين جيوش الكفار 4 متر وهم ارض الخندق، يقوم ازاي واي سهم ممكن يصيبه. كان هذا الثبات كله في شوال. اللي نصها من نظر الأرض قدام النبي حتت فيها عشان يبني النبي عليه الصلاة والسلام. غزوة النحر اللي مسمى بانتكاع بالقطع كان يبقى فيها عشان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. غزوة النحر اللي الصحابة بينوا ضعفوا عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد إيه. تضحيات بعد رمضان. 5، بطولات بعد رمضان. غزوة حراء الأسد كانت في شوال بعد وقت 24 ساعة لما النبي عليه الصلاة والسلام خد المجروحين. الصحابة اللي مفيش واحد فيهم مش مطلوب أو مجروح وخرج عشان يطارد المشركين وكلهم خرجوا معاه. رمضان شوال يا جماعة، شوال الشهر اللي بيبين لك يعني ايه رمضان، اللي بيبين لك ثمرة رمضان، اللي بيبين لك لو الأمة استثمرت رمضان صح بعد رمضان ربنا هيديها ايه. لو انت اجتهدت في رمضان صح ربنا هيستعملك قد ايه بعد رمضان. ربنا هيوظفك في دينه ازاي بعد رمضان. ربنا هيفتح عليك في دينك ازاي بعد رمضان. لو انت استثمرت رمضان صح بعد رمضان تكرم الامه وتهان. عايزين رمضان جديد يا اخوان، عايزين رمضان جديد. عارفين يعني ايه لما يكون الكمبيوتر ما عادش قادر يتحرك على الحاجات اللي بتستخدمها فيه، بتنزل ويندوز، بتنزل تحريفات. الامه عايزه تعليم جديد لرمضان. الامه مش عارفه ايه رمضان. لما الممثلين عارفوا ايه رمضان اشتغلوا 11 شهر من قبله. لازم نعرف ايه رمضان. لما الواحد يروح الحرم بيلاقي ناس رايحه العمره دي كان دي قضيه حياتها الوحيده في الحياه مستخدمه، وتلاقي ناس ثانيه قاعده فاكراها رحله، فاكراها شوبنج لمولات الحرم، فاكراها رايح يشم هوا جنب الكعبه. اللي فاكر ان العمره دي رحله هتعمله ايه؟ هتقول له تستعد ازاي؟ ومش فاكر ان العمره اصلا هو تصوره العمره العمره بس، وبعد كده ما بعد هذا وما عندوش تصور اصلا اكثر من الناس الاحزابيه او بالظبط كده. اللي مش راجع ده رمضان ده هتقول له استعد ازاي؟ اللي مش عارف رمضان ده فرصه لحياته قد ايه ازاي؟ هتقول له استعد ازاي؟ اللي مش فاهم رمضان ده ممكن يفرق بينه بين زي بين السماء والارض هتقول له استعد ازاي؟ اللي مش فاهم ازاي؟ هتقول له استعد ازاي؟ عشان كده رمضان من واحنا اطفال بيزرع فينا عنه صوره مش هي الصوره اللي شرعها ربنا. من واحنا اطفال ونقعد يغنوا لنا ابو جيش ابو جيش يا ولاد، ومن واحنا اطفال واحنا قاعد يتزرع فينا عن رمضان صوره للاسف حتى بعد التزامنا اثرت علينا، حتى بعد التزامنا اتحكمت فينا. ليش احنا مش قادرين نفهم ليه السلف والصحابه كانوا يستعدوا رمضان من قبلها بست شهور؟ ليه؟ لان هم فهموا عن رمضان اللي احنا مش فاهمين ان ده شهر التغيير في حياتك، ان ده الشهر اللي هيفرق مع الامه كلها. اخواني في الله اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، قال تعالى عن رمضان اياما معدودات. يعني ايه اياما معدودات؟ المباراه لما بتبقى 90 دقيقه يقول لك دقائق محدوده، يعني ما ينفعش تضيع ثانيه. الحكم في الاخر بيحسب الوقت المستقطع في الثانيه. رمضان ايام محدوده، يعني الليله اللي بتضيع معناها درجات في الجنه راحت، الليله اللي بتضيع معناها فرص مغفره راحت، الليله اللي بتضيع معناها فرص عفو راحت. يعني رمضان خساره تنام فيه. رمضان يا جماعه اللي جاي ده الليل فيه مصير، الليل مصير، يعني كمان عايز لياقه عاليه جدا عشان تعرف تستثمره. السبب طبعا رمضان الجايين جايين في عز الصيف، يعني عايزين ناس قلوبها في السماء من قبل رمضان عشان تعرف تستثمره. قال تعالى وعلى كل الضمر اللي هو الخير اللي جوعك لحد ما ضمرك اللي تقدر تطلع ما تفضل ولا لغايه ما تروح الكعبه. لما يكون طريق طويل لازم تستعد. رمضان يا جماعه طويل. انت عديت قلبك في رمضان. رمضان عايز واحد قلبه وقف لله تعالى. انت قلبك كده من الوقت دي يا اخواني في الله. قال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. رغم الاربع ثلاث حلقات، رغم 108 مسلسل، في ناس مش هتتفرج ولا هتنظر واحد باذن الله. رغم معركه ابليس اللي بيعدلها من 11 شهر، في ناس هتختار ربنا، في ناس هتصلي وهتبكي رغم ان رمضان جاي في الصيف والمصائب، في ناس هتختار رمضان على كل شيء. انت من هؤلاء ولا لا؟ اخواني في الله، ماذا قبل رمضان في نهايه الخطبه الكلام العملي؟ ماذا قبل رمضان؟ ماذا قبل رمضان؟ هتعمل ايه؟ يا جماعه احنا اللي وصلناه من هذا الكلام ان لازم تستعد، وان لازم الاستعداد يبقى من بدري، وان لازم الاستعداد يبقى معسكر. يعني ايه معسكر؟ يعني جهاد. يعني انت في رجب وشعبان مجاهد. يعني ايه؟ يعني لما بيعملوا معسكر كروي اللعيبه ما بيروحش ساعه يتدرب ويروح، ده بيسافروا بلد ثانيه عشان ما يشوف حد ولا حد يشوفه، ويقعدوا يطبقوا يطبقوا لين القمر. اهو بالظبط ده المطلوب منك الفتره الجايه، انك تدخل في جهاد، جهاد، تدخل في معسكرات ما قبل رمضان، تعرف ان اللي انت بتزرعه دلوقتي هو اللي انت هتجنيه وهتقصده في رمضان. على قد ما تقدر تطبق من هذا الكلام، على قد ما تقدر، ولكن لازم البرنامج ده، لازم المعسكرات دي يبقى ليها جزء من حياتك، على قد ما تقدر. ده انت يا دوبك تستعد، يا دوبك انت ناسي ان انت لسه عندك شهوات، ولسه عندك فطور، ولسه عندك اشهاد، انت يا دوبك تستعد لرمضان. المعسكرات، معسكرات ما قبل رمضان، اول معسكر لازم تدخله معسكر الصيام، معسكر الصيام. رمضان ده هو اصلا صيام، يا جماعة الصيام ده عمل من آلاف الأعمال الصالحة للإسلام، ولكن ربنا رتب عليه ضمن الجنة اللي عرضها السماوات والأرض، ربنا رتب عليه جنة من ثلاث جنات. يعني الصيام ده عبادة مميزة دون عن كثير جدا جدا من عبادات الدين. الصيام يا جماعة سبب ضياع نهار رمضان الصيام بالدوخة فيه، وسبب ضياع ليل رمضان الفطار والتعب اللي بعده. يبقى أنت لازم الوقت تستعد لهذه العبادة. عليك بالصوم. ده مين اللي بيقول كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام. عليك بالصوم فانه لا اكل له. مفيش حاجه هتطهر قلبك زي الصيام، مفيش حاجه هتزكي شهواتك زي الصيام، مفيش حاجه هتقوى عزمك زي الصيام، مفيش حاجه هتدحرجك في الدنيا زي الصيام، مفيش حاجه هتعينك على العبادات زي الصيام، مفيش حاجه هتبقى فاقده في ميزانك زي الصيام، مفيش حاجه هترفعك عند الله زي الصيام. عليك بالصوم فانه ان النبي بيأكد عليه الصلاه والسلام فانه لا عجل له، لا عجل له. عايز تعالج شهواتك في الصيام، معسكر الصيام يا جماعه لازم دلوقتي. طب اصل انا بعطش، يا ابني ما تعطش الوقت احسن ما تعطش من طف رمضان والدقيقه بالساخن. الدقيقه ده رمضان المفروض يتعدى بالثواني، والله لو قفلنا نعده بساعات بالثواني، يخدموا ساعات بالثواني تعدلنا رمضان بالثانية. لو عطلت رمضان معسكر الصيام، خلي العطش الوقت احسن ما في رمضان، خلي الجوع الوقت احسن من رمضان، خلي الاجهاد الوقت والدوخ احسن من رمضان، اتدرب على ضبط نفسك امام الاكل عند الفطار احسن من رمضان. يا اخواني عليكم بالصوم فانه لا عجل له. المعسكر الثاني معسكر القيام، معسكر قيام الليل. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به. تهجد على وزن تفاعل، تكلف، يعني تكلف في قيام الليل. قال لك الهجود ده اللي هو النوم، يعني تهجد، يعني تعالى على نومك، خليك تبقى عايز تنام وقوم، واستحمل وجاهد نومك، كفايه نوم، كفايه نوم، اتدرب على قله النوم من قبل رمضان، كفايه نوم. ومن الليل فتهجد به. لما ربنا فرض على الصحابه اول حاجه تأولهم في الدين فرض عليهم قيام الليل، قم الليل. مش ده تاني امر في القران؟ واول امر يقرا هو القران برضه. يا جماعه مش توسع الموضوع، مش عايز حاجه ولا عايز نشطه ولا عايز برنامج ولا عايز، الموضوع واضح. الصحابه قاموا الليل سنه كامله حتى تورمت صوفهم كجذوع النسل، بقت رجلين الواحد زي صدر النسله من شده التورم من قيام هيعمل ليه؟ في رواية السيدة عائشة رضي الله عنها قال تعالى: وإنك لترقى القرآن من لدن حكيم عديد. تلقى زي تلقى آدم من ربه كلمات. لا شو المفروض انك تبدا بقى تلاقي في القرآن تدخل رمضان ده الهوف. شايفين اللي بيروح المسجد بيروح ده الهوف ازاي؟ يقول لك ده لسه تعبان وشيان ودراسه وامتحانات وشغل وعيال. ما بصدق انك الشهر بتاع المصري اهو. انت رمضان كده طول السنه شهوات وسلوك ومعاصي وتوهان. ما تصدق انك رمضان ده الهوف. اتلاحق على رمضان معسكر القيام فتلقى وإنك لتلقى القرآن. مين فينا بيلقى؟ مين فينا بيتلقى القرآن بشوق رهيب ولفة رهيبة على هذا النور اللي هينوره حياته؟ لازم تتدرب دلوقتي يا أخي على طول الصلاة. اتدرب على إنك تجيب ركعتين في ساعة وفي أكثر من كده. لازم يا جماعة تتدرب على طول الصلاة. طب أنا مش قادر على اللي أنت بتقول عليه ده. يا سيدي اتدرب على ركعتين كل ليلة في ربع ساعة. ازاي؟ عشان تبدا تتدرج. انما اللي ما بيشتغلش خالص رجب وشعبان يدخل رمضان بيبني على ايه؟ مفيش اساس اصلا. مفيش اساس بيبني على الهوى. انت لازم تبني اساس من الوقت دي. معسكر القيام، معسكر التهجد، معسكر تلقي القران بلفه عشان ينور لك حياتك. معسكر قوم الليل الا قليلا. المعسكر الثالث معسكر التوبه والاستغفار. يا جماعه رمضان فتح. رمضان ايه؟ فتح. ايه اكثر؟ خاف احسن تحرم من الفتح بذنوبك. رمضان يا جماعه عايز ولايه من الله عشان ربنا يفتح عليك فيه. احضر ان ربنا لا يتولاك بذنوبك. الم تقرا خواتيم البقره اللي المفروض تقرا كل ليله ثم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. بعد العفو والمغفره والرحمه كان الولايه. ذنوبك حرمك من الولايه. ذنوبك حرمك. يبقى رمضان عشان ربنا يتولى امرك طول من الان. طول ولا تتاثر. وان كان لا يؤخذ من الرؤيا احكام من الرؤى احكام. زمان يعني في بدايه الالتزام قبل رمضان بحاجه بسيطه يوم ساعات لا اذكر بالظبط. حلمت ان انا بسجد وسجد جنب واحد وقرا سيف الاستغفار في السجود. فاحسست من هذه الرؤيه انها توجيه من ربنا ان الواحد يبدا رمضان بسجد الاستغفار. او ان الفتح اللي انت عايزه في رمضان محتاج استغفار، محتاج توبه ونصوح لله سبحانه وتعالى. معسكر التوبه والاستغفار. ادي لاسلوبك تغفر قبل رمضان. لما تستعد بتوجهه من قبل رمضان. معسكر التوبه والاستغفار. رابعا معسكر الدعاء. يا رب كلمة يا رب، كلمة يا رب يا اخواني. انك انت تفضل تدعي لايامك يبقى لازم اللي على لسانك: اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعله فتحا علينا، اللهم الله. ان كلمة يا رب تملى لسانك وقلبك. معسكر دعاء مش اي كلام. هو رمضان ده بيت يا جماعة بالافتقار قبل ان يكون بالمجاهدة. انك تبقى تدخل على ربنا من باب الافتقار، تدخل على ربنا من باب المسكنة. إنما الصدقات للفقراء مش للي بتلاقوا عضلاته. افتقر إلى الله ربنا يعطيك ويعطيك ويعطيك. المعسكر الخامس معسكر رجب وشعبان. يعني إيه يا جماعة؟ يا إخواني الرسول عليه الصلاة والسلام قال على شعبان إيه؟ ذلك شهر إيه؟ يغفر عنه، يغفر عنه الناس. يعني إيه يغفر عنه الناس؟ ليه؟ الثلث الأخير ربنا بيتنزه سبحانه وتعالى ويقول هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من مستشفي؟ هل من تائب؟ ليه؟ لأنه كل نايم. فوقت الغفلة بياخد ثواب. اشمعنى ما بين الأذان والإقامة في الظهر أبواب السماء بتتفتح؟ لأن الكل مشغول في جربه ودراسته ودنيته. فالوقت اللي الناس غفلة فيه بيبقى ثواب العبادة فيه، بيبقى ثواب العبادة فيه أعلى من أي وقت. عشان كده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله وذكر الثالث ورجل خرج في سرية حتى إذا لقي العدو هزموا. المسلمين اتهزموا قدام العدو. فالكل بيجري بيهرب بيفر بينمو نفسه. أما هو فتلقى بصدره حتى يقتل أو يفتح له. يعني إيه؟ لما يبقى الكل بيتراجع وأنت بتتأذن، لما يبقى الكل نايم وأنت صاحي مستيقظ، لما يبقى الكل مشغول بنفسه وأنت مشغول بالله، لما يبقى الكل مشغول بالوصول بالدنيا وانت مشغول ساعتها تفهم يعني ايه؟ يعني ايه ذلك شهر يغفر عنه الناس؟ يعني ايه مش ايام دي الكل يجي في رمضان وغير رمضان؟ طب والايام دي الكل غفر عنها؟ لا، ده ثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى. عشان كده شعبان اللي بيغفر عنه الناس تلاقوا في الاعمال، في شعبان اللي بيغفر عنه الناس تلاقي ان الله يطلع على اهل الارض ويغفر لهم جميعا، الا في الاحاديث المهمه التي صحت باذن الله على قول بعض علماء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى معسكر الصيام، معسكر القيام، معسكر التوبه والاستغفار، معسكر الدعاء، معسكر الاجتهاد في رجب وشعبان، المعسكر السادس معسكر الشوق الى رمضان، يعني شوق قلبك لرمضان. خلي اقعد يعني اعمل ايه؟ يعني هات الشرايط اللي بتتكلم عن رمضان من الوقت واقعد اسمع فيها، هتلاقي قلبك هيموت في رمضان. هات كتيبات زي كتيب من الطارق بتاع الدكتور خالد وشادي، زي كتيب المشتاق، كتاب المشتاقون من رمضان بتاع الشيخ محمد يعقوب، وابدا اقرا من رمضان، ستجد هذا الدواء الرهيب باذن الله بالاثر عليك، هتشم ريح رمضان من الوقت. يبقى معسكر التشويق الى رمضان، انك تبدا من الوقت تشوق نفسك لرمضان، تشوق نفسك. المعسكر اللي بعد كده معسكر الصلاه، معسكر الصلاه يعني مع الصلاه صلحة صلحة عملك كله، يعني الحاجه اللي الصلاه ده رمضان كله هي الصلاه، يعني الوقت حاول تغير صلاتك. الوقت لما يضاع منك 10 ايام وانت بتجاهد انك تخشع في صلاه، غير لما يضاع منك رمضان في صلاه. واجه المشاكل دي دلوقتي، واجه مشاكلك القلبيه دلوقتي، خساره وارجعك في رمضان. واجه نقاصك التعبديه دلوقتي، خساره وارجعك في رمضان. واجه مشاكلك مع عدم القيام والصيام دلوقتي، خساره. خساره يا اخوان رمضان يبقى وقت المواجهه، خساره. خساره رمضان يبقى وقت المجاهده والوقوع والقيام والفطور والنشاط والاقبال والاقبال، خساره يا جماعه. خذوا التجارب دلوقتي، ادخلوا رمضان بقلوب منطلقه الى الله سبحانه وتعالى، واغفر لله تعالى. معسكر الصلاه، ابدا من الوقت اخشع في الصلاه. من الحاجات الجميله اللي بتعلم فعلا الخشوع في الصلاه باذن الله، مجموعه دوره من 30 حلقه، كل حلقه ربع ساعه، عملها احد دعاه الخليج اسمه مشاري خراب، اسمه مشاري خراب. دوره اي حد بيطلع على النت ممكن يعملها لكل الاخوه، الحلقه ربع ساعه يعني كلها بتتسمع، كلها بتتسمع من الفجر الظهر، بس انت تسمع كل يوم ربع ساعه، كل يوم تتعلم حته جديده في الخشوع، تتعلم نقطه جديده في الخشوع. اجتهدوا يا جماعه، اجتهدوا اهل القوه اهي، انت ممكن تتساءل قدام ربنا على انك عايز معلومه زي دي ما استفدتش منها. تخيل، تخيل ممكن تندم بعد كده انك عايز معلومات زي ما استفدتش منها. كلام عمل اهو، كلام عمل هيفرق معاك جدا ان شاء الله في الاستعداد لرمضان. يبقى معسكر الصلاه، معسكر الصلاه، اسمع دروس الخشوع في الصلاه، اسمعها وابدا جاهد، جاهد من الوقت. المعسكر الثامن معسكر القلوب، اعمل لقلبك معسكر، اقفل على قلبك. يعني ايه؟ ابدا اتعلم الزهد في الدنيا من الوقت. رمضان عايز واحد سهل، ده بيفكر بقى في ريش ولا في التلفزيون. فتح التلفزيون 30 برنامج للشيوخ و30 كرسيه و30 برنامج حوالي. يا ابني انت بتطلع رمضان على نفسك، يا عم انا هصبرك على برامج الدنيا بعد رمضان، مش وقت التلفزيون، وقت المصحف دلوقتي، وقت المصحف، وقت كتاب الله. التلفزيون مش هتحط فيه 10 حسنات زائد مضاعفة رمضان الوقت، مش وقت هذا الكلام، مش وقت هذه المدة. للي عايز يجتهد، للي عايز يجتهد في رمضان، يبقى معسكر القلوب، انك تعمل معسكر لقلبك في رمضان. المعسكر الاخير معسكر التفسير، معسكر تفسير كتاب الله. يعني ايه؟ انت دلوقتي بتقول تفسير، طب ما تقول الصوم والقيام انا هحاول ان شاء الله، انما ما تقولي تفسير يعني انت تفسير، ده تفسير بتاع المفسرين. يا اخي كل يوم ربع قران واحد، اقرا اقرا من المصحف وافتح تفسير الساعه دي، اقرا تفسير من تفسير الساعه دي بس ربع. طب ما انا كده مش هخلص المصحف على رمضان. هو انت هتخلص المصحف على رمضان؟ يا ما تفتحش صفحه. هو اما كل شيء واما لا شيء. ما تبقاش عقلي يا ابني، يا اخي خلص انت. لو بدات من دلوقتي ربع كل يوم تقراه وتقرا تفسير من الساعه ده، هتخلص 5 اجزاء من رمضان ان شاء الله. يعني البطل قال يا عمر، لو بدات من النهارده كل يوم ربعين هتخلص 10 اجزاء من رمضان. لو بدات من يا عم اقرب يا اخي اقرا صفحه اقرا خمس ايام بس اقرب ادخل البدايه خلي دايما اول خطوه هي اسهل خطوه هيجي عليك وقت زي اللي بيحفظ القران اول ما يقرا يقول لك انا عايز احفظ ربعين في اليوم والحزب في اليوم يا عم احفظ ثلاث بقى في اليوم انا عايز احفظ بسرعه يا اخي هتحفظ بسرعه اول ما تسخن هتلاقي نفسك بتحفظ جزئين في اليوم بس تخلي البدايه سهله عشان تبدا وتتشجع ونفسك تتفتح وتستمر ما تقفلش نفسك من اولها ابدا بربع وقت بس تقرا وتقرا تفسير وحبذا لو قمت للبيت طيب وبعد كده لوحدك ما كملت الربع جميل سبت بعد كده تدريب ولكن فاهم البدايه نفسك خلينا عقلاء يا اخواني يبقى معسكر تفسير معسكرات رمضان معسكر قيام معسكر صيام معسكر الاستغفار والتوبة حتى لا تحرم رمضان بالتوبة معسكر الدعاء حتى يفتح الله عليك معظم الفتح معسكر رجب وشعبان معسكر اوقات الغفله اللي الناس غفله عنها معسكر التفسير فهم كتاب الله معسكر الشوق الى الله الخشوع في رمضان معسكر لقلبك عشان يتعلم الزهد من قبل رمضان معسكرات رمضانيه مع معسكرات ما قبل رمضان اخواني في الله اخواني في الله اخواني قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض قوم قوم لقيام الصيام قوم يا اخي ان كان في بره هيتفتحوا وانت لسه بينك وبينهم المسافه دي يا ابني قوم الوقت قوم الوقت عشان لما الوقت يتفتح تبقى انت على الباب تعرف تدخل وتعيش رمضان في الجنه وتعيش 30 يوم في الجنه اجري دلوقتي وانطلق قوموا قوموا ارفض الخمول والكسل بقى كفايه قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض قوموا الى رمضان قوموا الى استعداد رمضان قوموا الى كلمه الصيام والقيام كلمتين وبس الصيام والقيام بس انت ضرب عليهم بس انت ابدا اجتهد فيهم وشوف رمضان هيبقى الثمر شكلها ايه اجتهد انت في الصيام والقيام بس وشوف الثمره في رمضان ولكن لازم تتعلم دلوقتي والا والله يا اخواني هيجي رمضان هتندم زي ندم الطالب يوم الامتحان ولا قبل الامتحان هو ندمان على كل ساعه ضيعها كان ممكن يستعيد بها الامتحان عشان ما نوزعش من ذلك البحر مره اخرى عشان ما بقاش اهل الباطل بيعملوا 108 مسلسل واحنا قاعدين مش عارفين نعمل حاجه ومش عارفين نتلاقي حاجه قوموا يا اخواني رمضان شهر مهام صعبه هيطلب فيك منك عباده وصيام وقيام هيطلب منك دعوه لله هيطلب منك انك تنشر الحق في الارض احسن درس في الدنيا كلها سمعوا كم واحد مليون لسه 1,399,000,000 مليون مسلم مش عارف حاجه مين اللي هيترجم الكلام ده وينشره ومين اللي هيكتب الكلام ده وينشره ومين اللي هيحفظ الكلام ده ويقوله ومين اللي هيعرف الناس الكلام ده مين اللي ينشر الحق مش كل اللي يتكلم هيطلب منك نشر الحق في رمضان انك توصل الدين للغافلين في رمضان اخواني في الله اخواني في الله قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض قبل ان نقدم مقامي هذا يعني اخواننا في بنك الدم الخيري اخواننا في بنك الدم الخيري المشروع اللي معمول يعني كثير منا اكيد اتعرض قبل كده لمحتاج دم انه مسكوب في فصيله صعبه في هذه الايام يعني نظرا انك لا هتكذب حد عشان تجيب كيسين دم ممكن تدفع لك 300 جنيه من الاستغلال وبتبقى مواقف حرجه اخواني هذا العمل الخيري ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا هذا العمل الخيري نشارك فيه تبقي كيس دم لمريض الشكاوي تبقي كيس دم لمريض السرطان تبقي كيس دم لواحد عمل حادثه على الطريق وبيموت تبقي كيس دم وربنا ينقذ بيك انسان فتخيل ثوابك عند الله سبحانه وتعالى اخواننا في بنك الدم الخيري هيعملوا الاسماء على باب المسجد للي يريد التبرع لوجه الله سبحانه وتعالى ويبقى اول عمل استحسن في رمضان انك تطلع نص لتر من دمك اول عمل تفتح في رمضان انك تتصدق على المسلمين بجزء من دمك لباب الله سبحانه وتعالى اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اجعلنا فيه من الفائزين اللهم اجعله فرحا علينا وعلى عبادك اللهم بلغنا ليله القدر اللهم اجعلنا فيها من الفائزين اللهم اعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعله فرحا على امه حبيبك اللهم اجعله فرحا على قلوبنا وعلى قلوب شباب امتك امه محمد وعلى قلوب فتياتها وعلى قلوب رجالها ونسائها واطفالها اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا لنصرته بك في الارض اللهم فقهنا في ديننا اللهم يا رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك بكارين، لك شكارين، لك واهين منيبين مخبتين، لك مطواعين. اللهم اعنا، اللهم قوم في رضاك عزائمنا، اللهم قوم في رضاك عزائمنا، اللهم احفظ قلوبنا بما عرفت به قلوب الصديقين، اللهم انصر اخواننا المحاصرين في غزه، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لكتابك ان يحكم، واذن لدعاه اليك ان تفتح لهم الابواب، برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت.